تفضل شيخ، تفضل شيخ صالح. ممكن الميكروفون، ها الميكروفون مغلق. أخ محمد خلاص اي نعم تفضل شيخ. نبدأ. سم طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يبارك في أوقاتنا جميعا وأن يعمرها بطاعة الله سبحانه وتعالى، ونسعد في هذه الليلة المباركة باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي سابقا. والشيخ عزيز له جهود مباركة في نشر العلم وفي تبليغه وفي الإجابة على أسئلة المستمعين والمستمعات من خلال القنوات في دولة الإمارات الشقيقة والعزيزة، ونشكر له هذه المبادرة مع طلابه بمملكة البحرين وإخوانه من الأئمة والخطباء في شرح هذا الكتاب العظيم. أرحب به وأشكره على هذه المبادرة، وأترك لفضيلته المجال، وأسأل الله عز وجل أن يبارك له في عمره وعلمه وأن يكتب له الأجر والمثوبة. تفضل شيخنا. شكر الله لك يا شيخ صالح، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أشكر الله جل وعلا وأثني عليه وأحمده سبحانه وتعالى على ما من وتفضل ويسر لإقامة مثل هذا الدرس مع هذه الكوكبة الطيبة من أحبائي الغالين في مملكة البحرين، والذي يمثل هذا الدرس باكورة التعليق على هذا الكتاب العظيم من كتب الإسلام. والشكر أيضا لإخواني في إدارة الأوقاف السنية وعلى رأسها فضيلة الشيخ الدكتور راشد الهاجري على جهوده المشكورة والمذكورة وعلى تيسيره لمثل هذه اللقاءات. والشكر أيضا موصول لفضيلة أخي الفاضل الدكتور صالح عبد الكريم، مدير قسم إدارة البحوث وشؤون المساجد، على حضوره وتواضعه وعلى أيضا تقدمته، وأسأل الله تعالى يجعلنا عند حسن ظن الجميع، كما أشكر جميع الإخوة الفضلاء الذين أسهموا في الترتيب لمثل هذا البرنامج، وهو التعليق على كتاب رياض الصالحين، سائلا الله عز وجل لي ولكم الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر، وأن يجعل هذه المجالس مجالس ذكر تحفها الملائكة وتنزل عليها السكينة وتحيط بها الرحمة بإذن الله سبحانه وتعالى. لا يخفاكم إخواني وأخواتي بأن كتاب رياض الصالحين من كتب الإسلام العظيمة، والتي أثنى عليه أهل العلم من السابقين واللاحقين، وقد تصدى الكثير لهذا الكتاب شرحا وتعليقا وعناية أيضا بنسخه، ولذلك هذا الكتاب من الشهرة بمكان، ولله الحمد والمنة. والشروحات كثيرة في الواقع، ويعني رأيت بأن نسلك مع هذا الكتاب. أولا نبدأ مباشرة مع الكتاب الأول وهو الإخلاص، متيمنين بهذا الباب العظيم، ورأيت أنه إذا يسر الله عز وجل وأتممنا هذه الدورة المباركة أنني أجعل لقاء كاملا في سيرة الإمام النووي رحمة الله عليه، وذلك لأمرين. الأمر الأول، يعني جرت العادة أن يعني لا يعني أطيل في قضية يعني الترجمة خاصة، وأن يعني أغلب الكتب وأغلب المشروعات العلمية كفتنا المؤونة في إبراز الجوانب الطيبة لكثير من العلماء، والنووي نال الحظ الأكبر والنصيب الأكبر من التراجم. الأمر الثاني، يعني من حق هذا الإمام بعدما ننتهي من الكتاب أننا لا نجعل ترجمته مجرد يعني كلمات يسيرة في بداية الدرس، وإنما نجعل يعني درسا كاملا نوفي بعض حقه رحمه الله تعالى وغفر له. وبالنسبة للقراءة سيتفضل الشيخ قضية الشيخ محمد فريد بالقراءة، وأقوم أنا بالتعليق، يعني لأن لا أقول شرح وإنما هو تعليق، وذلك بذكر الفوائد العلمية والمسائل والأحكام التي يعني تكون في الجانب العقدي أو في أيضا الجانب الفروعي العملي وفي الجانب السلوكي والأخلاقي وفي الجانب الدعوي، ونحاول أن نلملم التعليقات وأن لا نطيل وأن لا نتوسع قدر الإمكان، وإن كانت النفس أحيانا يعني تميل وتشط إلى الاستطراد، لكن أرجو أن الله عز وجل يوفقنا لأن نركز على أهم ما يمكن أن نخلص من خلال هذه الأبواب المباركة، لأن الكتاب لا يخفاكم طويل ويحتاج حقيقة إلى يعني مجالس كثيرة جدا. فأسأل الله تعالى الإعانة والتسديد، ولعلنا نبدأ حرصا على الوقت. فيتفضل الشيخ محمد فريد بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. وعن أمير هذا الكتاب الذي افتتحه المصنف رحمة الله عليه، افتتح كتابه به، هو كتاب أو باب الإخلاص، باب الإخلاص وإحضار النية. ولا شك بأن الإخلاص هو أهم عمل من الأعمال التي يجب على المسلم أن يعتني بها، ذلك أن مدار القبول، قبول الأعمال سواء كانت الظاهرة والباطنة أو الأقوال أو الأفعال أو الأحوال، كلها مبني على إخلاص النية لله عز وجل. ولأجل هذا نجد أن أهل العلم اهتموا بهذه المسألة اهتماما بالغا وأولوها عناية كبيرة جدا، وذلك لما يشتمل على الإخلاص من المسائل العظيمة والآثار الجسيمة. وربنا جل وعلا يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولذلك العباد ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والإخلاص أن يكون عملك لله، هذا هو الإخلاص باختصار. وحينما نتأمل في كلام أهل العلم نجد لهم تعريفات متنوعة ويتفننون في ذكر الإخلاص، وباختصار الإخلاص أن يكون عملك لله، بحيث أنك لا تجعل لأحد من خلق الله عز وجل نصيب في عملك، ولا يلتفت قلبك إلى غير الله. ولأجل هذا الأعمال إما أن تبطل بالكلية إذا دخل الرياء على أصل العمل، وإما أن ينقص العمل إذا طرأ الرياء على العبادة. إذا طرأ الرياء على العبادة فإنه ينقصها على قدر ما يحصل فيها. وأحيانا قد تكون بعض العبادات إذا طرأ عليها الرياء يبطلها أيضا وإن لم يكن في أصلها، وذلك إذا كانت العبادة لا يصح أولها إلا بإتمام آخرها. ولذلك الرياء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. والنصوص القرآن مستفيضة بذكر الإخلاص، يقول الله جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. والنصوص في هذا كثيرة، يقول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، الآية التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه. ولذلك من أهم المهمات ومن أوجب الواجبات العناية بمسألة الإخلاص، وكل عبادة من العبادات لا تقبل إلا بشرطين. الأول الإخلاص، وهو عمل قلبي، عمل قلبي لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول الفضيل بن عياض في قول الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: العمل إذا كان خالصا لله ولكم ولم يكن صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا يقبل، والعمل إذا كان صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن خالصا فلن يقبل، إلا أن يكون خالصا صوابا، يعني خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الآية الأخرى يقول الله جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقد ذكر أهل العلم من أهل التفسير أن المشركين كانوا إذا ذبحوا القرابين في أيام النسك وفي أيام الحج يأتون باللحمان وبالدماء فيلطخون بها الكعبة، فأراد بعض المسلمين أن يفعل فعلهم لأنهم كأنهم يشيرون إلى أنهم مخلصين في هذا العمل لله، فأنزل الله جل وعلا قوله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والتقوى هنا معناه الإخلاص، لأن الإخلاص يأتي في القرآن من حيث التعبير على معاني، يأتي مثلا الإرادة والابتغاء والتقوى، هذه كلها من معاني الإخلاص. ولذلك الله عز وجل لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، ولن ينتفع الله ولن يستفيد من خلقه شيء، بل العباد هم الفقراء إلى الله، لأن الله تعالى هو الغني، غنى ذات وغنى صفات، وأما الخلق فهم فقراء إلى الله، فقر ذات وفقر صفات. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، ولذلك أي عمل يجب على كل مسلم أن يعتقد بأنه لن يقدم نفعا إلى الله، بل النفع له للعامل، النفع للعامل. ولذلك ربنا جل وعلا نبه على قضية الإخلاص، وفي الآية الأخرى يقول الله جل وعلا: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. وإخفاء ما في الصدر إما أن يكون خيرا وإما أن يكون شرا، أما إذا كان شر فكل من بيت النية السيئة وبيت الطوية الخبيثة فالله يعلم، لن يخفى على الله جل وعلا. لماذا؟ لأن الله تعالى يعلم السر وأخفى. ولذلك الله جل وعلا فضح المنافقين في سورة التوبة حتى سماها ابن عمر المقشقشة، ما ترك شيء، حتى الضحكات الصفراوية، حتى اللمز والهمز، كله فضح الله عز وجل المنافقين وكشف خفاياهم وهتك أستارهم، لأنهم بيتوا النوايا الخبيثة السيئة فكشفها الله. فالله جل وعلا يعلم خلجات الضمير وخفايا الصدور لا تخفى عليه من عباده خافية، ومن بيت النية الطيبة وبيت الخير فالله يعلم. ولذلك لا يقلقن مسلم ولا يخافن أن يذهب عمله، فإذا كنت تنسى فالله لا ينسى، وإذا كنت تعتقد بأن العمل لن يسجل فالله جل وعلا يقول: أحصاه الله ونسوه. قل جل وعلا ما يلفظ، يقول جل وعلا عن اليمين وعن الشمال قعيد: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك هذه الآيات وآيات القرآن كثيرة في الحث على الإخلاص والتحريض عليه وبيان قيمة الإخلاص. ولأجل هذا لما ننظر في سيرة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم نجد بأن عنايتهم بالإخلاص فاقت كل عناية، وذلك لعلمهم أن الإخلاص إذا فات فقد وقع الإنسان أو جمع الإنسان على نفسه أمرين: فوات الأجر والثواب، والتعب والعناء الذي عاناه وقاساه من هذه الأعمال، فلربما صرف ماله، لكن لما كان هذا المال ذهب بنية رياء وسمعة فقد جمع على نفسه خسارتين، جمع على نفسه خسارتين ومفسدتين، ذهاب المال وفوات الأجر، ذهاب المال وفوات الأجر. ولذلك يقول سفيان الثوري رحمة الله عليه: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأن تتقلب علي، لأن تتقلب علي. ولذلك إخواني بارك الله في الجميع وأخواتي، بالنسبة للإنسان يحرص على الإخلاص لله عز وجل، فالإخلاص يجعل رب عمل صغير، رب عمل صغير عظمته النية، ورب عمل كبير صغرته النية. انظر إلى المنافقين، المنافقون لما يعملون لا يعملون لله، وإنما يعملون لأغراض دنيوية ولمنافع شخصية ولأمور. لما بنوا مسجد الضرار، ها، الذين لما بنوا مسجد الضرار، ماذا كانوا يريدون من وراء هذا المسجد؟ إرصادا لمن حارب الله ورسوله، كفرا بالله، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، فكانت نيتهم خبيثة. هذا المسجد الذي كلفهم مبالغ كبيرة أصبح مزبلة. لماذا؟ لأنه لم يكن على إخلاص نية، لم يكن على إخلاصه، ولم يكن الهدف هو مرضاة الله عز وجل، فأصبح مزبلة. نسفه الصحابة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام نسفا، ولذلك أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بعدما قفلوا من تبوك أن ينسفونه نسفا، ولذلك أصبح مزبلة لجمع القاذورات. عمل كبير أبطلته بطل بسبب عدم وجود النية. لكن انظر إلى البغي من بغايا بني إسرائيل، اللي جاء الحديث في الصحيحين أنها مرت بركية، مرت فإذا بكلب يطوف بركية، يعني بطوي أو بئر يطوف بركية يلهث من شدة العطش، فنزلت فسقته بموقها يعني بحذائها، فأدخلها الله الجنة فغفر لها. فقال أهل العلم: وذلك لما في قلبها من الإخلاص. نص على هذا أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه وجمع من أهل العلم، قالوا لأن ليس لم تدخل الجنة لأن سقت الكلب. كثير من الناس يسقون كلاب وليس كلبا واحدا، كثير من الناس يطعمون كلاب وليس كلبا واحد، كثير من الناس يطعمون بشرا لكن هذا لا ينفعهم عند الله. لماذا؟ لغياب النية أو لفسادهم. أما هذه فهناك نية متربعة على عرش قلبها، مستقرة في صدرها، مخلصة لله عز وجل. هذا الذنب الذي كانت تقترفه ذهب في بحر حسنات النية، ذهب في بحر حسنات النية الغطمطم، هذا المحيط من الإخلاص، اختفى هذا الذنب. لماذا؟ لأن النية كانت متربعة على عرش قلبه. كذلك الرجل الذي مر ووجد شجرة في الطريق تؤذي الناس فأزاحها فشكر الله عز وجل له. ولذلك النية تجعل العمل الصغير كبيرا، والعمل الجليل إذا فقد فيه النية قزم هذا العمل وذهب وانمحى. ولذلك الآن تجد اثنين يصلون بجوار بعض، هذا صلاته تفتح لها أبواب السماوات بسبب النية، وهذا ربما قراءته لا تجاوز ترقوته ولا تجاوز رأسه. لماذا؟ للنية. ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام كانت عباداته أمور باعتدال، لكن كان عليه الصلاة والسلام مستحضر النية ويحث على النية الصالحة صلوات ربي وسلامه عليه. ولأجل هذا سيورد المصنف رحمة الله عليه مجموعة من الأحاديث كلها تشير إلى معنى الإخلاص والحرص على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن قالب بن القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برزبه الجعفي البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. أحسنت، بارك الله فيك. هذا الحديث حديث عظيم، ولذلك اعتنى به أهل الإسلام عناية فائقة، حتى إن الإمام البخاري رحمة الله عليه صدر كتابه الصحيح الجامع المسند المختصر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صدره بهذا الحديث العظيم. وقال عبد الرحمن بن مهدي: ينبغي لكل من صنف أن يصدر هذا الحديث كتابه حتى يعلم الناس قيمة الإخلاص وقدر الإخلاص. وقد نحو الإمام الشافعي جمع من أهل العلم، ولذلك كثير من دواوين السنة كانت تصدر، كان أصحابها يصدرون كتبهم ومصنفاتهم هذا الحديث، من ذلك عبد الواحد الحافظ عبد الواحد المقدسي في كتابه عمدة الأحكام، وكذلك الإمام البغوي رحمة الله عليه في شرح السنة، وكذلك في مصابيح السنة، والنووي رحمة الله عليه في رياض الصالحين، وكذلك في الأربعين النووي ولا شك بأن العناية بهذا الحديث في مرتبة الضرورة والأهمية، لأن الإخلاص مفتاح الأعمال، ولذلك أجمع أهل العلم على فضل هذا الحديث وعلى عظيم قدره وقيمته، حتى إن بعض العلماء ذكر بأن هذا الحديث عليه مدار الإسلام. ولذلك أبو داود رحمة الله عليه صاحب السنن كما حدث عنه ابن داسة، أحد رواة سنن أبي داود، قال أبو داود رحمة الله عليه بأنه جمع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام من 500,000 حديث، ثم خلص يرتبها وأخرج 4,500 حديث في السنن، تزيد أو تنقص شيئا يسيرا على حسب النسخ. وقال بأنه يعني ما ذكر شيء مما يتعلق بالجانب السلوك وغير ذلك، وذكر بأنه يكفي في هذا 4 أحاديث، وأشار إلى هذا الحديث. ولذلك يقول الناظم: عمدة الدين عندنا كلمات هي من خير قولي، هي 4 قالهن خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ليس يعنيك واعملا بنية. عمدة الدين عندنا كلمات 4 قالهن خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ليس يعنيك واعملا بنية. اتق الشبهات معروف، إن الحلال بين وإن الحرام بين، والزهد ازهد في ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، وازهد في الدنيا يحبك الله، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وأيضا إنما الأعمال بالنيات. ولذلك هذا الحديث حديث عظيم اعتنى به أهل الإسلام، يعني من حيث الشرح ومن حيث استنباط الفوائد. وللحافظ ابن رجب رحمة الله عليه كلام ماتع وجميل في شرحه على الأربعين وفي كتابه جامع العلوم والحكم، وكذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في شرح صحيح البخاري في كتابه الماتع فتح الباري أيضا له كلام عظيم حول هذا الحديث. وأعتقد بأن من اكتفى بقراءة ما ذكره الحافظ ابن حجر والحافظ ابن رجب يعني يستغني بكلامهما عن بقية الكلام، يستغني بما كتباه ودوناه وعلق على هذا الحديث بغيره من الكلام. طبعا المصنف رحمة الله عليه لما ذكر حديث عمر عرف بعمر رضي الله عنه، وهذا من باب الإشادة بفضل عمر، ولذلك قال عن أمير المؤمنين، وأول من لقب بأمير المؤمنين هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أبي حفص وهذا لقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبي حفص، وكذلك يلقب بالفاروق الذي فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل. وعمر بن الخطاب أسلم بعد 40 رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك فضائله كثيرة ومناقبه جليلة، وهو ثاني الخلفاء الراشدين وثاني من صرح باسمه من العشرة المبشرين بالجنة كما عند الترمذي وغيره، وله من الأعمال الجليلة والمناقب الكثيرة ما هو معروف، ولذلك عمر بن الخطاب لا يخفى عليه. يعني لو سألت طفلا من أطفال المسلمين من هو عمر، لا يعني قال لك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام ورد في السنن بإسناد لا بأس به: لو كان بعدي نبي لكان عمر. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن كان في من كان قبلكم محدثون، وذكر أن في أمته عمر بن الخطاب، وقد وافق القرآن قول عمر في مواطن كثيرة. وكان عمر يعني من عمالقة الإسلام، وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ممن يعني ممن فتح الله عز وجل على يديه الفتوح في عصره، وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه مشهورا بالحزم بأخلاق كثيرة جدا، شهد له القاصي والداني والمخالف والموالف والعدو والصديق، كلهم شهدوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بهذه المنى، ولذلك عرف به رضي الله عنه وأرضاه. وعمر يلتقي في نسب النبي عليه الصلاة والسلام كما تلاحظون لما عرف المصنف به. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية. إنما طبعا عند أهل العلم أداة حصر وقلب، إنما أداة حصر وقلب، إنما الأعمال بالنية. الأعمال إذا ذكر العمل يشمل أمرين: القول، ويشمل أيضا الفعل. الفعل وإذا ورد لفظة الفعل فإن العمل فإن القول يدخل فيها، إذا قال فعل فلان أو من فعل كذا يدخل القول فيها، لكن إذا جاء لفظة العمل فيدخل فيه القول والفعل. القول الفعل، والقول قولان: قول القلب وقول اللسان، قول القلب وقول اللسان. وأما الفعل فهو فعل الجوارح، فعل الجوارح. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. عندنا جملتين الآن: الجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر وقلب، وإنما لكل امرئ ما نوى، أيضا كرر إنما. طيب، إنما الأعمال بالنيات تشير إلى مسألة مهمة، أنه ما من عمل إلا ويكون صادرا عن نية، سواء كان عملا دنيويا أو عملا دينيا. هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. إنما الأعمال بالنيات، بمعنى أنه ما من أحد إذا أراد أن يعمل عملا أو يقول قولا إلا ومهيجه نية مستبطنة في قلبه، وهذا أمر متقرر لا يحتاج إلى برهان، ويدرك بمقدمات العقول قبل أواخرها. فالشخص الذي يستيقظ باكرا ويجهز نفسه للدوام هو ناوي عازم على العمل، يذهب إلى العمل. الشخص الذي يتوضأ ويذهب إلى المسجد يريد الصلاة. الشخص الذي في مثل حالتنا الآن جلسنا هذا المجلس المبارك، نسأل الله يجعله خالصا لوجه الكريم، جلسنا للمدارسة والمذاكرة. ولذلك يقول بعض العلماء: لو كلف الله جل وعلا الخلق بعمل من دون نية لكلفهم ما لا يطيقون. الله أكبر. يقول بعض العلماء، يقول: لو كلف الله جل وعلا الخلق أن يعملوا أعمال بلا نية لكلفهم ما لا يطيقون. لأن القاعدة المتقررة عند أهل الإسلام أن الله جل وعلا لا يكلف عباده إلا بما يطيقون، لكن لو قال لهم جاء نص قرآني مثلا أو جاء حديث عن سلم اعملوا أعمال من دون نية ما يمكن. لماذا؟ لأنه ما يتصور أن إنسان يعمل بلا نية، أن إنسان يعمل بلا نية. ولذلك الجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات، كل عمل مهيجه وباعثه هو نية، هو نية. طيب، الجملة الثانية: وإنما لكل امرئ ما نوى. وإنما لكل امرئ ما نوى، بمعنى أن العمل مرده ومرجعه إلى النية المهيجة والباعثة. فإذا كانت النية سليمة فالعمل مقبول، وإذا كانت النية غير سليمة فالعمل مردود. هذا هو المعنى. ولذلك إنما الأعمال بالنيات في جميع الأعمال، وإنما لكل امرئ ما نوى صحة وبطلانا، قبولا أو ردا، وإنما لكل امرئ ما نوى. فما من عمل يقوم به الإنسان إلا وله نية، والأثر هو ما هي هذه النية، هل كانت النية صالحة، هل كانت النية فاسدة. والنية الصالحة أيضا تختلف كما ذكرت في مقدمة الجلسة. النية الصالحة أيضا تختلف من شخص إلى آخر. فنية أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليست كنية بقية الصحابة ولا كبقية الأمة. ولذلك يقول أبو بكر بن عياش: أبو بكر الصديق لم يسبق أبو بكر الصديق لم يسبق الناس بكثير صلاة ولا صيام، وإنما لما وقر في قلبه ولنفع الخلق، وإنما لشيء وقر في قلبه ولنفع الخلق. فأبو بكر الصديق إنما وصل إلى هذه الرتبة السنية والمكانة العلية فهو أفضل الأولياء بعد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما لما وقر في قلبه من الإيمان وإخلاص النية لله جل وعلا. فالنية الواحدة حتى لو كان الباعث والمهيج سليم إلا أنها تختلف، كما ذكرت في اثنين يتصدقون يخرجون صدق، هذا صدقته تقعقع لها أبواب السماوات، وهذا صدقته تذهب بشكل ترتفع بشكل ضعيف، وسبب ذلك النية. النية. ولذلك ابن القيم شمس الدين أبو عبد الله رحمة الله عليه يشبه النية بالسهم الذي في القوس، فيقول إذا كان وتر القوس قويا نفذ السهم، وأما إذا كان تالفا ها أو فيه شيء فإن السهم قد يسقط عند قدمي الرامي، قد يسقط عند قدمي الرامي. والمعنى بارك الله فيكم بأن الأعمال قبولا أو ردا، صحة أو بطلانا، مردها إلى النية. أرأيتم أعمال المنافقين؟ الله عز وجل يقول: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يعملون يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه لكن عملهم مردود، عملهم مردود. كذلك بعض المسلمين يعني عمله قد الصلاة، إن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يصلي ولا يكتب له من صلاته إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا إلا إلا عشرها، وقال في الآخر: ومن الناس من تلف الصلاة كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. الصلاة وهي الصلاة يختلف الناس في مسألة القبول، في مسألة القبول. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهجرته إلى ما هاجر إليه. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. لاحظ كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أعاد ذكر الله ورسوله، قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، يعني مخلصا لله عز وجل، فهجرته قبولا مقبولة لأنها كانت إلى الله ورسوله. الله أكبر. لكن لاحظ لما قال قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكح فهجرته إلى ما هاجر إليه، ما كرر ذلك. لماذا؟ لبشاعة الأمر ولفساد النية ولسوء الطوية، ولأن هذا العمل لم وإن كان ظاهره هجرة لكنه لم يكن لله عز وجل. ولأجل هذا أهمل النبي عليه الصلاة والسلام إعادة الكلام لعدم قيمة هذه الهجرة، لعدم قيمة هذه الهجرة. وهذا أسلوب قرآني، يقول جل وعلا: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه، فإنما يضل عليه. لاحظ تتفجر هذه الآيات معاني لمن تأملها وتدبرها. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه لأنه ينجي نفسه، ومن ضل ما قال فإنما يضل على نفسه، لا يضل عليها. وليتأمل القرآن يجد مثل هذه المعاني متناثرة وكثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. طبعا الهجرة هي الانتقال، الهجرة عموما هي الانتقال، والهجرة نوعان: هجرة معنوية وهجرة حسية. الهجرة المعنوية هي هجرة القلب إلى الله عز وجل، وهذه مطالب بها كل مسلم في كل زمان وفي كل مكان وفي كل عصر وفي كل مصر وعلى أي حال، وعلى أي حال يجب على المسلم أن يهاجر بقلبه إلى الله عز وجل. والهجرة إلى الله عز وجل تكون بالإخلاص وبالإنابة وبالمراقبة وبغير ذلك من أعمال القلوب العظيمة التي تقرب العبد إلى الله عز وجل. أما الهجرة الحسية فهي أنواع، وإذا ما انتقلنا إلى حياة النبي عليه الصلاة والسلام نجد بأن هناك مجموعة أحوال هاجر فيها الصحابة رضي الله عنهم وهاجر أيضا فيها النبي عليه الصلاة والسلام. الهجرة الأولى الهجرة من مكة إلى الحبشة، وسببها الفرار بالدين والأمان على الأنفس، خاصة وأن قريش عربدت ومارست عنف جسدي تمثل في قتل بعض الصحابة، فخشي النبي عليه الصلاة والسلام على بقية الصحابة أن يستأصلوا، ولذلك أمرهم بالهجرة فهاجروا مرتين، الهجرة الأولى والهجرة الثانية. الثاني الهجرة العظيمة التي خلدها القرآن وجاءت بها دواوين السنة، هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، من مكة إلى المدينة، وسأقف معها إن شاء الله لما نصل إلى قول المصنف حديث الذي ذكره المصنف لا هجرة بعد الفتح. وهناك أيضا هجرة الذنوب والمعاصي، بمعنى أن يهجر الإنسان الذنوب والمعاصي، وهذا أمر واجب. هناك أيضا هجرة أماكن موبوءة، والباء على نوعين، وباء حسي وباء معنوي. أما الوباء الحسي فهو الأوبئة والفيروسات والأمراض والأشياء التي قد تكون موجودة في هذا المكان أو لا تناسب الإنسان مناخا، يعني بعض الناس قد لا يناسبه هذا المكان مناخا، مثل حديث العرنيين الذين اجتووا المدينة. الصحابة ما عندهم مشكلة في المدينة، لكن قبيلة عرينة لا، يعني استوخموا المدينة، هذا الجو ما ناسبهم، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهبوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبوالها. في أماكن المناخ فيها مريض بسبب سب السلف الصالح، كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه، يجب على الإنسان أن يهاجر من المكان الذي يسب فيه السلف إلى مكان يعني لا يسب فيه السلف، وهذه إن شاء الله سأتوسع فيها بحول الله تعالى في محلها ومكانها. بالنسبة للنية هي من أعمال القلوب وليست من أعمال اللسان، من أعمال القلوب وليست من أعمال اللسان، ولذلك الله عز وجل من لطفه وتيسيره على خلقه وعباده أنه ما كلفهم النطق بالنية، وإنما جعل النية محلها القلب، ولذلك النية هي في اللغة هي عزم القلب، عزم القلب على فعل الشيء. وبعض العلماء كالبيضاوي وغير لما يعرفون النية يقول هي انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا، بمعنى أن النية من أعمال القلوب. وعلى هذا نعرف بأن ما عند كثير من عوام المسلمين من الجهر بالنية عفوا أو التلفظ بالنية هذا من البدع. لماذا؟ لأنه ما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام، وما فعله الصحابة الذين هم أدرى بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام وبمراد النبي وبمقصود النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحبة اصطفاء واختيار كما أن النبوة اصطفاء واختيار، ولذلك الصحابة ما ثبت عن واحد منهم أنه جهر بالنية، نويت أن أتوضأ، نويت أن أغتسل، نويت أن أصلي، نويت كذا وكذا. ولذلك النية أخواني من أعمال القلوب وليست من أعمال اللسان، ولا شك بأن التلفظ بالنية فيه مأخذان شرعي وعقلي. أما الشرعي لأنه ما ثبت لا في القرآن ولا في السنة ولا في قول من يعتد بقوله بعد قول المعصوم عليه الصلاة والسلام، ولا قال به أحد من الأئمة الأكابر المتبوعين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وما يذكر عن الإمام الشافعي إنما غلط عليه، غلط عليه، قال ذلك أهل التحقيق من أهل العلم، وإنما لم يقصد هو الجهر بالنية في مسألة خرجها بعض العلماء من فقهاء المذهب على أنه أراد الجهر، وهذا غلط. أما المأخذ العقلي فهي يتصور أن الإنسان إذا أراد عمل أن يعرف ربه به، يقول يعني يا رب أنا أريد هذا الشيء، هذا إساءة أدب مع الله. وعلى هذا يعني كل عمل صالح ينبغي لك أن تجهر بالنية. فإذا زرت جدتك مثلا، زيارة الجدة من صلة الرحم، يعني يلزمك على هذه القاعدة، نويت أن أزور جدتي هذا اليوم الساعة 5 عصرا وأمكث عندها نصف ساعة وأرجع. يعني هذا من الناحية العقلية أيضا يعني لا يقبل. كذلك كل عمل، أي عمل الآن تريده تكون يعني ملزم بقضية الجهر بالنية. ولذلك النية أخواني من أعمال القلوب. أيضا النية من القواعد المهمة أنها شرعت لأمرين، شرعت لتمييز العبادات، رتب العبادات بعضها عن بعض، وشرعت لتمييز العبادات عن العادات. رتب العبادات هذه صلاة مؤدة، هذه مقضية، هذه منذورة، مثلا هذا فرض، هذا نفل، هذه سنة مؤكدة، هذه سنة مطلقة مثلا، سواء الصلاة أو الصيام أو غيرها. وأيضا شرعت للتمييز بين العبادات والعادات، لأن هناك بعض الأعمال أو بعض العادات صورتها شبيهة بصورة العبادة، ولذلك النية هي التي تميز هذا عن هذا، هي التي تميز هذا عن هذا. فمثلا الامتناع عن الطعام والشراب في النهار مثلا يحتمل أن يكون عبادة صيام، ويحتمل أن يكون طلب مثلا رجيم أو يعني تخسيس مثل ما يقولون، أو تخفيف أو شيء من هذا القبيل. طيب ما هو الشيء الذي يجعل هذا عبادة وهذا عادة؟ النية. قراءة القرآن أحيانا، وإن كان بعض العلماء يذهب إلى أن هناك من العبادات ما لا يحتاج إلى نية بالمعنى الذي تتميز فيه، وليس المقصود بأن لا تحتاج إلى نية ابتداء، لا، وإنما بالمعنى الذي تتميز. قالوا مثل ذكر الله، مثل قراءة القرآن، مثل كذا. والواقع أن هذا يجري على قراءة القرآن. من الناس من يقرأ قراءة، مجرد قراءة عادية أو شيء، فيحتاج الاغتسال. اغتسال عندنا واجب وعندنا مسنون، وعندنا اغتسال تنظف وتبرد مثلا. طيب، وهذه مسألة مهمة، ولذلك نضبطها. النية شرعت لأمرين: تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض، وتمييز العبادات عن العادة. التروك، الشيء الذي يترك لا يحتاج إلى نية، وهذا قول جماهير أهل العلم، بل حكي الإجماع عليه، على أن التروك لا تحتاج إلى نية، مثل النجاسات ومثل القاذورات ومثل المعاصي مثلا. لكن هذه إن شاء الله سأزيدها بحث لما نأتي إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: من هم بحسنة فلم يعملها، ومن هم بسيئة فلم يعملها. يعني نبحثها بشكل موسع هنا بإذن الله جل وعلا. المسألة الأخرى أن العبرة بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني، وهذه قاعدة مهمة جدا تجري في كثير من المسائل. فمنها مثلا مسألة الإكراه: من نطق بكلمة الكفر مكرها وقلبه منشرح بالإيمان فالله عز وجل عفى عنه. الإكراه هو سلب الإنسان اختياره ورضاه، فمن أكره على النطق بكلمة الكفر أو أكره على فعل معين فيه إشراك بالله أو كفر بالله، وما دام أن قلبه منشرح، فالعبرة بما في قلبه وليس بفعله، ولذلك العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وربنا جل وعلا قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. كذلك من طلق امرأته خطأ مثلا، أراد أن يقول يا طاهر، قال يا طالق أو طالق مثلا، أو أكره على الطلاق، فالعبرة بما في نيته، العبرة بما في نيته. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الأجر على النية. الأجر على النية عظيم، ولذلك بالنسبة للأعمال الأصل في الأعمال مردها إلى النية، مردها إلى النية. بمعنى، يعني أحاول أن أسهل وأقرب، النية كالأساس للبنيان، كالأساس للبنيان. أرأيتم بيتا بني من دون أساسات يقوم؟ نعم يقوم، بناء موجود لكن من دون أساسات. هذا البناء عرضة لماذا؟ عرضة للسقوط. أدنى ريح قاصف أو عاصف أو أدنى مطر يجعل هذا البناء أثرا بعد عين، فيأتي السقف من فوقه. ولماذا؟ لأنه ما أسس على أساسا صحيح. ولذلك أهل النفاق عملوا أعمال لكن لم تكن صادرة عن نية صافية، وأهل الإشراك يعملون أعمال. الله عز وجل قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ربنا جل وعلا يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لكن النية هي الأساس، ولذلك مرد الأعمال إلى النية. فالنية هي الأساس، تبنى عليها الأعمال، تبنى عليها الأعمال. ولأجل هذا جاءت النصوص متضافرة متكاثرة متحدة متجهة إلى قضية معالجة النية وإلى قضية الحرص على النية. فلذلك أي عمل يصدر من غير نية صالحة لا يقبله الله، لا يقبله الله. وأي عمل صدر عن نية صالحة ولو كان قليلا ما دام أنه وفق المنهج وفق الهدي النبوي فإن الله جل وعلا يقبله. هذه تقريبا أهم المسائل. طبعا في مسألة وهي قضية ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، يعني هذا الكلام لما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ذكره لأن كما يذكر العلماء بأنه حينما بعث الله محمد عليه الصلاة والسلام وألغى ما يسمى بالطبقية في المجتمع القرشي تحديدا وخاصة في المجتمع العربي عموما، وأصبح هناك ولله الحمد لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، فكان بعض الموالي لديه تطلع إلى أن يتزوج امرأة مسلمة بعدما هاجرت، هذا قول من أقوال أهل العلم، ولذلك بعضهم هاجر لهذا الغرض، هاجر لهذا الغرض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني بطلت هجرته ولا هجرة له، ولا هجرة له. أغلب العلماء يسوقون قصة يجعلونها سبب لورود هذا الحديث، وهي ما جاء عند الطبراني وغيره من قصة أم قيس، حتى قالوا بأن هذا الحديث إنما النبي عليه الصلاة والسلام قاله بسبب مهاجر أم قيس، رجل هاجر من مكة إلى المدينة بسبب بغرض أن ينكح أم قيس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث في واقع الأمر الكلام فيه على ضربين، الضرب الأول على أن القصة غير صحيحة، على أن القصة غير صحيحة، وإذا قلنا بهذا القول كفينا المؤونة، فما في حاجة إلى التطويل والاستطراد، فما دام أن قصة مهاجر أم قيس ضعيفة فما في داعي لذكرها وننتهي بهذا، مثل ما يقولون يغلق الملف. لكن من صحح القصة كالحافظ ابن حجر قال بأسانيد صحيحة وغيره من أهل العلم اختلفوا إلى فريقين، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن هذه القصة قصة مهاجر أم قيس إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها بسبب هذا الرجل الذي أطلق عليه مهاجر أم قيس، وهذا قال به بعض العلماء، ويعني من العلماء الكبار الذين تبنوا هذا الأمر. القول الآخر هو الذي تزعم هذا القول الحافظ بن رجب رحمة الله عليه وغيره، بحيث أنهم قالوا غير صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيب أو امرأة ينكحها بسبب مهاجر أم قيس، ولو صححنا قصة حديث مهاجر أم قيس فإننا لا نجعله سببا في ورود الحديث وإنما نجعله شاهدا، يعني إذا قلنا بصحة الحديث فيكون شاهد لقول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام نقول مثل مهاجر أم قيس وليس هو سبب الورود، مثل ما نقول الآن يعني شخص مثلا عمل عملا يقال مثل هذا مثل مهاجر أم قيس فهو لا يكون سبب لورود الحديث. قال رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن إلى البخاري طبعا ومسلم بن الحجاج النيسابوري. نعم فضل الشيخ محمد. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه، هذا لفظ البخاري. نعم هذا حديث عظيم أيضا يدخل في جملة الدعوة إلى الإخلاص والحرص على إصلاح النية، وأنه مهما حصل للإنسان في هذه الدنيا من الاشتراك في العقوبات العامة فإنه يبعث على نيته يوم القيامة. حديث أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها، قيل بأن عائشة رضي الله عنها حملت فولدت ابنا سماه النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله فكانت تكنى به، والرواية هذه لا تصح، وإنما كنيتها بابن أختها عبد الله بن الزبير، والذي كناها بهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كناها أو أكناها بأم عبد الله لأن عبد الله بن الزبير كان قريبا إلى عائشة، وهو أمه أسماء أخت عائشة رضي الله عنها. وعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين حبيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي من أمهات المؤمنين اللائي يلجأ إليهن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهي مشهورة بالفتوى، كانت تفتي في المدينة، والمحدثة الراوية النسابة أيضا، فهي على طريقة والدها اكتسبت علم النسب من والدها أبي بكر الذي كان محل نظر العرب لأمانته ولصدقه رضي الله تعالى عنه وارضاه. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة، يغزو جيش الكعبة. النبي عليه الصلاة والسلام عبر بالمضارع يغزو جيش الكعبة، وهذا من أمور الغيب، من أمور الغيب التي أطلعه الله عز وجل عليها بأنه سيكون في آخر الزمان يغزو جيش الكعبة، ولذلك نكر الجيش هنا، قال جيش، ما قال يغزو الجيش الكعبة، إنما قال يغزو جيش. الله أعلم بهذا الجيش، هل هو من العرب، هل هو من غير العرب، هل هو من الجزيرة، هل هو طارئ على الجزيرة، الله أعلم. هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، بل مما يخبر عنه في الأمور المستقبلية، وهذا يجب الإيمان به، لأن الله جل وعلا بعث محمدا عليه الصلاة والسلام وأوحى إليه سواء فيما يتعلق بالأخبار والأحكام، ومن جملة الأخبار الماضية فيما سبق من سالف الأمم ومن قصص إخوانه من الأنبياء، وما سيكون في المستقبل في أمور الدنيا وفي أمور الآخر. أما في أمور الدنيا فما يكون بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وقد حصل كثير مما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وأما أمور الآخرة فما صحت به الأحاديث من أمور الغيب. قال يغزو جيش الكعبة، وسبب غزو هذا الجيش الكعبة أنهم يؤمون أحد آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام الذي يعتصم بالكعبة، والكعبة هي بيت الله عز وجل. قال الله جل وعلا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، ولذلك مكة هي أفضل البقاع وأفضل البلدان، والله جل وعلا حرم مكة حرمها. ولذلك الآن نلحظ لما نأتي بالنسبة للنسك نجد بأن الكعبة حفت بالحرم، منطقة الحرم هذه منطقة محرمة، قال جل وعلا فمن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ثم ولبقاء هيبته فيه ولبقاء هيبته في النفوس، ولذلك لا يمكن لأحد أن يصل إلى بيت الله إلا في العلامات الساعة الأخيرة. وأبرهة الحبشي لما غزا الكعبة بالفيلة وبالجيش العرمرم الذي جاء بحده وحديده وقضه وقضيضه يريد هدم بيت الله عز وجل، أخزاه الله وأرسل عليه طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم أثرا بعد عين، وتفرقوا شذر مذر وأصبحوا يعني حديث المجالس، وأصبح هذا اليوم يوم من أيام الله سبحانه وتعالى. قال فإذا كانوا ببيداء من الأرض، البيداء هي الأرض القاحلة، سميت بيداء لأنها من سكنها أبادته، لماذا؟ لعدم وجود مقومات الحياة فيها، لا ماء ولا نبات ولا زرع ولا شيء، يخسف بأولهم وآخرهم، يخسف بأولهم وآخرهم، في إشارة إلى أن هذا الجيش لا يبقى منه شخص تطرف عينه، بمعنى أن الله عز وجل يخسف بأولهم وآخرهم، فلا يبقى منهم شيء بسبب النية الخبيثة والطوية السيئة بقصدهم بيت الله سبحانه وتعالى. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام انتهى إلى هنا، وكان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يذكر أحيانا الشيء ويستفصل الصحابة منه، وأحيانا يثيرون شبهة أو شيء مما يريدون استنطاق النبي عليه الصلاة والسلام. وسكوت النبي عليه الصلاة والسلام يحمل على أحد أمرين، إما لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلاما لا يحتاج إلى مزيد تفسير، لكن الإشكال في ذهن الصحابي فيستفصل من النبي عليه الصلاة والسلام فيجيبه، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. ولذلك عائشة أوردت عليه قالت كيف، وحصل في أكثر من مقام أن عائشة وهي الفقيهة اللوذعية كانت تورد على النبي عليه الصلاة والسلام بعض الإشكالات فيجيبها، يعني مثل قضية مثل لما قال إن الميت ليعذب ببكاء أهلي عليه، قالت وكيف ذلك يا رسول الله وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالصحابة كذلك، وبعض الأعراب أيضا يوردون. في قول آخر بأن النبي عليه الصلاة والسلام يتعمد ذلك حتى يستنطقه الصحابة ويشاركوا في مثل هذا الأجر والثواب. ولذلك قالت يا رسول الله، قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس فيهم. وفيهم أسواقهم قيل جمع سوق، وعلى هذا نحتاج إلى تقدير، وفيهم أهل أسواقهم بمعنى الذين خرجوا معهم من أصحاب التجارات وأصحاب الأموال والذين يعني أهل السوق. وقيل أسواقهم جمع سوقة، وهم الذين دون الملوك ودون الوجهاء من العبيد من الإماء أو من يعني حاشية القوم، يقال سوقة نسبة إلى السوق لأنهم يترددون على السوق، أو يقولون سوقهم من دون الملوك ومن دون الكبرى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما قالت له كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم. من ليس منهم شخص مار مرور، من ليس منهم مثلا هو مكره مجبر، من ليس منهم من كان مثلا لم يعرف المقصد وإنما خرج معهم لكونه من قبيلتهم أو من جماعتهم. ولذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام فصل في ذلك وأخبر فقال نعم فيهم من هو ذكر المجبور وذكر كذا وكذا، يفصل في أن هؤلاء منهم من قصد البيت الحرام، ومنهم من خرج إما مكرها مجبورا مكرها، وإما خرج وهو لا يعلم الوجهة، مثل بعض الناس يقول أنا مع القوم أو مع الخيل شجرة، ها مع الناس ما يدري ولم يستفصل. فهؤلاء قال النبي عليه الصلاة والسلام يخسف بأولهم وآخر، يؤكد النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة، ثم يبعثون على نياتهم يوم القيامة، يبعثون على النيات. لاحظ العذاب عم الجميع، لكن الله عز وجل المطلع على القلوب لأنه علام الغيوب، والمطلع على النيات لأنه عالم الخفيات، يفصل بينهم يوم القيامة. فمن كانت نيته طيبة وحسنة ولم يقصد أو مكره إكراها ملجئا، فإنه لا يعاقب مثل عقوبتهم، ومن كان قاصدا فإنه يعاقب بعقوبتهم، يعاقب على قدر على ما حملوه من نية فاسدة. طبعا هذا الحديث فيه جملة من الفوائد والأحكام، منها أولا الحذر من مجالسة الظلمة وأهل الفسق والفجور، لأن اللعنة والسخط ينزل على مثل هؤلاء، إما نزول معنوي وهو والعياذ بالله الوحشة في الصدور والقسوة في القلوب. ولذلك كان أبو هريرة إذا جلس مجلس قلنا شتكم الله، هل فيكم أحد قاطع للرحم؟ فيقول لماذا يا أبا؟ قال إنه بلغني أن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع. ولذلك الإنسان يتجافى ويجانب ويبتعد عن مجالس السوء وعن مصاحبة الأشرار وهؤلاء الفجرة والظلمة، وينجو بدينه. المسألة الأخرى أنه لو عم عذاب على الناس فإنهم لا يستوون في العقوبة الأخروية، فإذا عمت عقوبة دنيوية على الجميع فإنهم يتمايزون يوم القيامة على قدر ماذا؟ النية، على قدر النية. ولذلك بعض الناس يركب سفينة وهذه السفينة يتفاجأ وإذا بها منكر عظيم، منكر عظيم، فتغرق السفينة وتغرق بأهلها، لكن يبعثون يوم القيامة على نياتهم. فمن كان قاصدا الشر وقاصدا الفساد وقاصدا كذا يجازيه الله عز وجل على قدر فساده، فساد نيته، ومن كان على خلاف ذلك فإنه يجازى على ما عنده من النية الصالحة الطيبة. الأمر الآخر أن الخسف يكون في هذه الأمة، الخسف يكون في هذه الأمة، ولذلك كان المسخ في الأمم السابقة، فالله جل وعلا مسخ أقواما قردة وخنازير، ونص جاءت الآيات القرآنية، جاءت القرآن الآيات القرآنية تشير إلى المسخ، مسخ الصورة. وفي هذه الأمة سيحصل مسخ وخسف، ومن جملة ذلك هذا الحديث الذي يشير بأنه سيخسف بهؤلاء القوم، والخسف هو أن تنطبق عليهم الأرض ويغوصون فيها عقوبة من الله سبحانه وتعالى. أنا حريص حقيقة على أنني ألتزم الوقت، لكن اليوم يمكن من فرحتنا بكم زودنا كم دقيقة، سامحوني، وإن شاء الله نكمل في المجلس القادم بحول الله تعالى وقوته بقية الأحاديث المتعلقة بهذا الباب العظيم. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير الجزاء ونفع بكم الإسلام والمسلمين. اللهم آمين، جزاكم الله خير. أحسن الله إليكم شيخنا، هناك سائل يقول: ما هي أهم الكتب التي تنصح بها في موضوع تزكية النفس ويصلح قراءتها على المصلين بالمسجد؟ بالنسبة للكتب حقيقة كثيرة، ومن الصعب جدا يعني حصر هذه الكتب، لكن أنا أنصح الأخ السائل بأن يعتني بكتب شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه، مثل كتاب الداء والدواء، وكتاب أيضا الفوائد، وهناك كتب حقيقة كثيرة، في كتب لبعض المعاصرين لا بأس بها أيضا، ممكن أن يشاور بعض طلبة العلم ويختار القراءة، لكن كتب ابن القيم جميلة ومفهومة ولله الحمد وسهلة العبارة. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل هناك أسباب تعين العبد على معالجة نيته وإصلاحها؟ نعم، الأسباب عظيمة. أولا تذكر بأن الله تعالى مطلع على قلبه، يعلم ما يخفيه الصدر ويعلم مكنونات الضمير، وهذه المراقبة كفيلة بإذن الله جل وعلا لجعل النية على الطريق المستقيم والصراط القوي. الأمر الثاني أن يكون عند الإنسان حذر بأن يفتح على نفسه بابا من أبواب الشيطان، فالشيطان يلج من أبواب متعددة، ومن أخطر الأبواب باب النية. ولذلك سفيان الثوري هذا الإمام من أئمة الدنيا ماذا يقول؟ يقول يعني أشد شيء ما عالجت شيء أشد علي من نيتي فإنها تتقلب علي. والمعنى أن الإنسان يكون له ملاحظة لنيته ومراقبة لها ماذا تريد. وقد جرت يعني عادة البشر محبة إظهار العمل، محبة إظهار العمل، خاصة الأعمال اللي فيها مثلا أعمال ظاهرة مثل النفقة، يحب بعض الناس يقول ودي الناس يشوفوني أتصدق، يحب يعني هذا الشيء. الحج كذلك، بعض الناس يقول والله أنا أحب الناس يعرفون أني حجيت 20 و30 مرة مثلا، هذا من أخطر الأمور. كذلك قيام الليل مثلا، وده أن عياله وأهله كذا، لا، ينبغي الإنسان أن يجاهد نيته، لأن النية تتقلب على الإنسان. وأمر آخر، لا بد أن تعلم بأن هذا العمل قد يذهب بخطأ بسيط وهو انصراف النية والتفات القلب لغير الله، فما تستفيد، يعني تتعب وتنصب وترهق نفسك ويذهب مالك وتتعب بدنك وقد ذهب العمل، وقد ذهب العمل. فلذلك هذه الأشياء الثلاثة أعتقد بأن الإنسان إذا ضبطها، وهي قضية مراقبة الله عز وجل، الحذر من الشيطان، لأن الشيطان قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، ما يستطيع على أهل الإخلاص. فأنت إذا قويت إخلاصك ونميت شجرته في قلبك بمراقبة الله عز وجل، لا يمكن أن يكون للشيطان سبيل إليك، لكن في حالة واحدة، ممكن الشيطان يدخل عليك من باب الغلو. يعني بعض الناس للأسف الشديد يأتيه الشيطان، هو الآن مخلص لله، فيبدأ يأتي من هذا الباب حتى يجعل الإخلاص وسوسة. لذلك بعض الناس الآن عنده وسواس في الإخلاص، يعني خرج عن الخط. فالشيطان جاه من ناحية الدنيا أنه يصرف عمل للدنيا ما قدر عليه، فجاه من جانب الدين. حتى بعض الناس الآن يسكن هاجس خطير جدا، يتصور دائما عنده مشكلة الإخلاص، لما يجي يصلي تجده يعاني، لما يجي حتى بعضهم والعياذ بالله يترك العمل يقول أخشى من الرياء، يترك العمل الصالح. ولذلك الفضيل بن عياض رحمة الله ماذا قال؟ قال ترك العمل لأجل الناس رياء. رياء، لاحظ كيف الرياء انقلب. يعني العمل، ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك. والإخلاص أن يعافيك الله منهما، أن يعافيك الله. هذا كلام الفضيل ابن عياض رحمه الله. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: كيف نوفق بين قول الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، ومع معالجة الإنسان لنيته؟ الحمد لله. أول بالنسبة طبعا وأما بنعمة ربك فحدث، فيها تفسيران. التفسير الأول أنها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، والنعمة هنا النبوة. وأما بنعمة ربك يعني بهذه النبوة فحدث، والتحديث هنا العمل، يعني تحدث تشكر الله عز وجل وتعمل. التفسير الثاني وهو أعم وأوسع، وأما بنعمة ربك فحدث، بمعنى ما أنعم الله عز وجل عليك بنعمه. ومن شكر نعم الله عز وجل كثرة اللهج بنعمة الله، تقول الحمد لله، الشكر لله. والشكر له ثلاثة أركان: شكر القلب وشكر اللسان وشكر الجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أما شكر القلب فهو الاعتراف والإقرار بأن كل نعمة هي من الله، قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. وأما قول اللسان فاللهج، يلهج الإنسان بقول الحمد لله، الشكر لله عز وجل. ولذلك قال جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا. وأما شكر الجوارح فتسخير الجوارح وما يملك الإنسان في طاعة الله سبحانه وتعالى. وأحيانا يقتضي المقام ذكر بعض نعم الله على العبد. مثلا الإنسان يقول: اللهم لك الحمد، أنعم الله علي بالإسلام، أنعم الله علي بالإيمان، أنعم الله علي بالعلم. هذا ما له علاقة بالإخلاص، هذا من الإخلاص أنك تشكر الله عز وجل. ولذلك يقول الحسن البصري: الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. ما أدري، أنا نسبت الحسن وأنا واهم. الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. وكان الحسن يقول: والله ما أدري بأيهما أفرح. يقول ما أدري بأيهما أفرح، بنعمة الله علي بالإسلام أم بالسنة. يعني أن زيادة على الإسلام أن وفقني للسنة. وقيل له بأنك سمين، يعني رجل سمين، قال: من فرحي بالإسلام والسنة. هكذا قال الجملة التي قبل هذا، يعني أراجعها. قال من فرحي بالإسلام، من فرحي بالإسلام والسنة. وأحيانا يقتضي المقام أن الإنسان ممكن أن يذكر منه بسياق معين. وهذا حديث مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما في حديث ابن مسعود لما بلغه عن الأنصار شيء أو موجدة وجدوها في أنفسهم، كونه عطى بعض مسلمة الفتح وتركهم، فقال: ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ ألم فقالوا: المنة لله ولرسوله. وغطى وجوههم ولهم خنين، بكاء، يبكون، لأنهم تأثروا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فلو أن مثلا عالما أراد أن يعاتب طالبه أو تلميذه، قال: أنا علمتك كذا، هذا ليس من الرياء، هذا يأتي في سياق معين لأجل التربية والتأديب. ولذلك أنا ذكرت قبل قليل كيف أن الشيطان يدخل على بعض الصالحين من مداخل شتى. إذا ما استطاع أن يجعل العمل يجعل منهم أن يجعلوا العمل للدنيا، أتاهم من هذا الباب. أحسن الله إليكم. هل حب النفس للمدح دون طلبه وإرادته يقدح في النية؟ لا، ليس قادحا في النية. فما دام أن النفس تكره ولا يرغب هذا ليس قادحا في النية. فقد صح أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله يعني يثني علي الناس ولا أحب، يعني يقول يشوف الناس يثنون علي وكذا ولا، قال تلك عاجل بشرى المؤمن، فإذا أثني على الإنسان أثني عليه مثلا بعلمه بصلاحه باستقامته بأخلاقه مثلا، وهو لم يتطلع إلى هذا ولم يشرب عنقه لهذا وذكر في لا حرج. قد ثبت هذا عن جمع من الصحابة، فلقد كان بعض الصحابة مثلا عبد الله بن مسعود لما أفتى في قضية في حديث فاطمة بنت قيس، عفوا في قضية النفقة بالنسبة للمطلقة، وقال بأنه لا نفقة لها ولا سكنة، فأتاه بعض الصحابة فأخبره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن مسعود مطلع عليه، قال ما فرحت بشيء فرحي بمثل هذا، فكان يظهرون الفرح ويظهرون نعمة الله عز وجل عليهم، هذا من باب شكر الله. ولذلك طلب التطلع للمديح والتطلع لكذا هذا يختلف أيضا ودرجاته ليست سواء، فمنهما يقدح بالعمل ويبطله، ومنهما يضعفه، ومنهما ليس كذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استمع إلى حسان وهو يثني عليه، واستمع إلى الشعراء وهم يثنون عليه، هذا لا يبطل العمل، فما في بأس أن الإنسان يثني، وهذا أحد الأمور المحفزة للعمل. قال عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، أثنى عليه وسمع هذا عبد الله فما ترك قيام الليل. أحسن الله إليكم، هل يوجد كتاب مستقل يجمع أحكام النية؟ نعم، فيه كتب كثيرة، منها الأمنية في أحكام النية، وهو من أحد الكتب المهمة في هذا الباب، وهو إلى جانب الأحكام الفروعية والفقهية ألصق. هناك كتاب أيضا للشيخ صالح السدران رحمة الله عليه أيضا في أحكام النية، وهناك رسائل جامعية أيضا أكاديمية في هذا. لكن أنا مثل ما ذكرت في أثناء الدرس، طالب العلم تحديدا، طالب العلم اللي متمكن ويعرف مثلا المساء، ممكن أنه يقرأ شرح ابن حجر رحمة الله عليه، شرحي لهذا الحديث في أول فتح الباري، وكذلك الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في شرح الأربعين جامع العلوم والحكم، يعني أتى بما لم يأتي به أحد من الأحكام ومن المسائل والفوائد. أحسن الله إليكم، يسأل عن أفضل طبعة لكتاب رياض الصالحين. والله الطبعات كثيرة، وأنا حقيقة ما أخفيك ولا أخفي إخواني بأني ما أركز على قضية الطبعات، خاصة مثل كتاب رياض الصالحين اللي الحديث معروفة ومعلومة، ولكن أنا أفضل بأن طالب العلم إذا أراد أن يقتني الكتاب يقتني الشرح معه، شرح يعني جامع العلوم والحكم خاصة الطبعات المحققة. أحسن الله إليكم، بعض الإخوة يسأل هل توجد إجازة بالكتاب في آخر المجالس؟ إن شاء الله، نرجو الله عز وجل. أحسن الله إليكم، هذا سؤال لا يتعلق بالدرس، يتعلق بصيام يوم عاشوراء. يقول السائل من يرى عدم جواز صيام يوم السبت مطلقا سواء كان في عاشوراء أو في غيره، هل يجوز له أو هل يشرع له أن يصوم اليوم التاسع فقط؟ بالنسبة لمن هو مجتهد ويذهب إلى أنه لا يصام عاشوراء لكونه يصادف يوم السبت، فبالنسبة له هذا له، ما دام أنه مجتهد ولديه أدوات الاجتهاد وعنده الأهلية بحيث أنه بحث مسألة حرمة تخصيص يوم السبت بالصيام مثلا، لكن الواجب عليه أن لا يلزم غيره حتى ولو كانوا من أهله، لا يلزمهم بذلك، وإنما هذا الاجتهاد له. وبالنسبة لصيام يوم السبت كونه يوم عاشوراء لا شك بأنه مشروع ولله الحمد، لأن الإنسان يصوم يوم عاشوراء ولا يصوم يوم السبت، فهو الصوم للوصف لا لليوم، لأن هذا اسمه يوم عاشوراء. ولذلك الناس الآن لما يأتون إلى يوم السبت يقول هذا يوم عاشوراء، يوم عاشوراء هو يوم السبت، فالصيام للوصف لكونه طالع على اليوم، وهذا ينسحب على يوم عرفة وغير ذلك من الأيام. وتعرف بأن المسألة خلافية من حيث مسألة صيام أو تخصيص يوم السبت بالصيام، تخصيص يوم السبت بالصيام، فالأحاديث الواردة فيها من أهل العلم من ذهب إلى تصحيحها وقال بمقتضاه، ومن أهل العلم من ضعف أسانيد الأحاديث إسناد الحديث الوارد في منع الصيام يوم السبت في غير ما افترض عليكم، وفي قول آخر ذهب إلى تضعيف إلى بيان أن الحديث فيه علل في الإسناد وفي المتن، في الإسناد وفي المتن، وجمهور العلماء على أنه يصوم يوم السبت. أما يأتي الأخ فيقول طيب أنا أصوم يوم الجمعة يوم قبله يوم التاسع، طيب صيام يوم التاسع إذا قلنا يوم الجمعة فصيامه مكروه، تخصيص يوم الجمعة بالصيام مكروه، من أهل العلم من حرم صوم يوم الجمعة، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام وعن تخصيص ليلتها بقيام، فهنا يقع فيه المحذور. فلذلك إذا كان الأخ السائل مجتهد ومتمكن فسيتضح له الأمر، أما إذا كان مقلدا فواضح الغلط، بحيث أنه إذا صام خصص يوم الجمعة فقد وقع في النهي. ولذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام بعض أمهات المؤمنين صائمة يوم الجمعة سألها صمت يوما قبله؟ قالت لا. قال تصومين يوما بعده؟ قالت لا. فأمرها بالإفطار، أمرها بأن تفطر. ولذلك لا أنصح الأخ السائل بأنه يصوم يوم التاسع لكونه يوافق يوم الجمعة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع بما قلتم وجعله في موازين حسناتكم. اللهم آمين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، شكر الله للجميع، جمعنا الله وإياكم على طاعته، ونفعنا الله وإياكم بما قلنا وجعله خالص الوجه الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهي مشهورة بالفتوى.